هل يجوز للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما مع أنه لا يجوز الجمع إلا جمع سوري، أم أنه لا يجوز إلا الجمع السوري؟ لا يجوز إلا الجمع السوري، وهذا الأمر يكون بالغسل، هذا الذي يجعلها تغتسل ثلاثة أغسال كل يوم، لأن الحديث ثبت في ذلك حديث حمنة أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها بين أن تتوضأ لكل صلاة تصلي كل صلاة في وقتها، وبين أن تغتسل للصبح وتصلي، وتؤخر الظهر وتقدم العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتؤخر المغرب وتقدم العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا، وذلك أحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يلزمها ذلك لأن فيه مشقة، فأجاز لها أن تتوضأ لكل صلاة وتصلي كل صلاة في وقتها. لا، لو عملت لو اغتسلت الثلاث أغسال دول مش هتتوضأ تاني، هتغتسل الصبح وتغتسل للظهر والعصر جمع سوري مش جمع حقيقي، وتغتسل للمغرب والعشاء وتجمعهم جمع سوري. لا، الحالة التانية اللي هتتوضأ لكل صلاة تغتسل مرة واحدة بس عند التطهر من الحيضة، وتتوضأ لكل صلاة، تغتسل عند انقضاء الحيض اللي هتعرفه إما بالتمييز أو بالإيه أو بالعادة.